ابو علي كل الخدم لبدبتك يا وموكب منها يصير كل ابتدى ماي وهلا كل عام يشوفونا يزود الخير ولا مرة شفيت موكب خدم ثم اكبر ولا موكب قف عالبابا ويقولون انكسار ولا مرة شفيت خادم يمد سفرة وخسار يمد سفرة وخسار والله عظم خسارة يترك هالتجارة والحصل خيراتك ما ندم يا حسين تزيد عليه تعب خدامك ترتاح دربك انا شفت العجب كل موكب وده يوزع ارواح شفت ناس بخدمتك سيدي ذابوا عشق شفت ناسك تسامر والجفين ما ينطبق شفت بس بهواك العاشق يحب من صديق ايه من صديق والحبه وخدمته تشمل ورحمته واللي يحرق عمره بنار الخيام يا حسين تزيد عليه شوف العين دمع اليهين قطم الصدور كل لحظة بعاشورك مأجورين يواسون أمك الزهرة بدموع الهاملة إذا ماتوا تليمهم جنة تشبه كربلة ويناديهم رسول الله هلا هلا هلا ومية هلا والمات الولاء يعيش بكربلاء من يا للواس الزهرة بألم بألم يا حسين تزيد عليه Yeah.